مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. وإن نواب تيممه أحداثا ونجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عجم ما يزيلها، أو خاف بردا، أو حبس في مصر فتيمم أو عجم الماء والتراب صلى ولم يعد. شوف المصنف هنا قال وما وإن نواب تيممه أحداثا، هذا يصلي ولا يعيد، كذلك يعني نواب نجاسة على بدنه تضره إزالتها. الصحيح أن النجاسة يعني لا يتيمم لها، لأن النص ورد في رفع الحدث ولا في الخبث، في الحدث فقط، يعني عبادة يعني ليست هي قياسية، النص ورد في هذه الصورة، احنا ما ندريش ولا التراب ترى يزيدك شعر، أليس كذلك؟ التراب يزيدك هذا، احنا ما ندري، ما دام الشرع قال هذا الصورة فالأولى الاقتصار عليها. نعم. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. اشتراط الغبار حقيقة هو المذهب، وفيه نظر، لأن ظاهر قول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، بعض أنواع التراب ليس له غبار، أليس كذلك؟ وكذلك ليس على الصحيح من القولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره أن التراب يتعين، بل كل ما صعد على وجه الأرض كما قال الله صعيدا طيبا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جهيم ضرب الجدار؟ هذا في صحيح مسلم، يعني أصله في صحيح مسلم. ومثل هذا الحقيقة يعني من أحسن من تكلم عليه في الخلاف بين الأئمة شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه العظيم أضواء البيان في تفسير سورة النساء وتفسير سورة المائدة، يعني في كلام طويل لهذا، يعني لا نطيل بأكثر من هذا. نعم. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. هذا المذهب أن واجبات التيمم قال مسح الوجه ويديه إلى الكوعين. وين الكوع؟ ها؟ وما يلبهما كوع، هذا الكوع، أليس كذلك؟ أنا سألت كثير من طلبة العلم فقالوا لي الكوع هذا. ها؟ أو هذا صحيح، لكن في العربية الكوع هذا هو الكوع. والثانية لو يسمى كرسوع. ها؟ ها؟ أي تقصد هذا، وما بينهما هذا الرسل، فهذه التحديد هذا الحقيقة يعني إن شاء الله سنفصل في الديات، الديات ضروري، ما هو أحد يقول هي تقطع يده من الكوع وتروح يقطع يد الرجال كلها، لا، القاضي يجب أن يعرف، وإذا اشترطوا في القاضي شروطا أغلظ من غيره، اشترطوا فيه علمه بالعربية، هذه من أقوى شروط القاضي. طيب، ثم قال وكذا ويديه إلى كوعيه وكذا الترتيب. هذا المذهب عندنا الترتيب، والحقيقة أن القول الثاني أظهر في مذهب أحمد وغيره أن الترتيب لا يشترط في التيمم، لأن القرآن بدأ بالوجه ولا باليدين؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، بدأ بالوجه. طيب، في حديث عمار الثابت في الصحيح، نعم، صلى الله عليه وسلم بدأ باليدين، ظاهر هذا الحديث في البخاري وغيره، فالظاهر والله أعلم أن التيمم بعضه أوسع، هذا هو الصحيح. نعم. ويعني أمي على كل حال يقيسونه، دائما يقيسون التيمم على الوضوء. نعم. والموالاة في حدث أصغر، وتشترط نية لما يتيمم له من حدث أو غيره. على كل حال يعني قال والموالاة في حدث أصغر كذا. ليش قال نص على حدث أصغر؟ لأن الحدث الأكبر يعني نعم لا يشترط فيه الموالاة، هذا المذهب أن الموالاة لا تجد في الطهارة الكبرى. نعم. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، يعني مثل النجس، من حدث أو غيره نجس مثلا. نعم. فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، يعني نوى بالأصغر عن الأكبر ولا العكس، أو نوى بالحدث عن النجس والعكس كذلك، لم يصح. هذا معنى كلام المصنف لم يجزئه عن الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فأنت نويت شيء والثاني ما نويته. نعم. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصح. وهذا على كل حال يعني كل هذا الكلام الذي قاله المصنف والذي سيأتي الآن كله مبني على قاعدة المذهب، وهي أن التيمم مبيح. شوف كيف فرعوا، يمكن الآن مر علينا أكثر من 6-7 مسائل كلها مفرحة على هذا. هذه طريقة الفقهاء رحمهم الله، أنهم يستصحبون دائما التقعيد في كل فروع المسألة. نعم. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. صحيح، لأن نية الفريضة متميزة عن النفل. نعم. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. نعم. ويبطل التيمم بخروج الوقت ومطلات الوضوء. ويبطل التيمم بخروج الوقت، هذا مبني على أنه إيه؟ لأنه أصلا ما يتيمم خارج، حتى نقول له لو خرج ما ضرك، يعني لما اشترطوا عليه داخل الوقت يجب أن يلتزموا بأنه إذا خرج الوقت يكون مبطل، وإلا ترى تتناقض. لذلك صنعة الفقهاء صنعة منضبطة، قالوا لك في الأول قبل، فهذا يجب عليك أن يقولوا، فلو ما قالوا مصنف ابناه عليه، كان هذا في التناقض. نعم. ومبطلات الوضوء، هذا بلا خلاف أن التيمم يبطله مبطلات الوضوء، هذا لأنه بدل عنه، هذا محل إجماع بين أهل العلم. نعم. ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، هذا لو أن شرع في الصلاة ثم وجد الماء، هذا مثل الغزل المشهور بين العامة اللي يقول واحد نهق حماره فبطلت صلاته، ليس كذلك؟ اللغز المشهور بين عامة، هذا واحد أرسل أخوه يجيب ماء وجلس ينتظر، تأخر خشي خروج الوقت صلى، وهو في الصلاة يوم شاف الحمار خوية يعني شاركه الشعور فنهق، قام يصايح يبي يشوف انتبه نهيق الحمار، هذا الحمار هذا سبب بطلان الصلاة ولا الحقيقة، وليس هو سببا إنما ما حمله، لكن العامة يحبون يذرون على بعض الأسئلة البهارات حتى. نعم. قال وجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، وهذا أصح القولين بأهل العلم، لأن من أهل العلم من يلزم إعادة الصلاة إذا كان في الوقت، فصار الآن من طرق نفي الخلاف صارت عندنا قلناها أمس ثلاثة، أليس كذلك؟ النفي، إذا كانت المسألة في خلاف أو في إثبات الخلاف قلنا لو والنفي، مش بعد باقي ثالث، أي نعم التعدد التفصيل، إذا فصل هذا من ضمن الخلاف. طيب، قال لا بعدها. والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. طيب نترك المسألة فيها مسألة أخرى. قال والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. شوفوا لاحظ قيده، قال إيش راج الماء، ولاحظوا قوله أولى، والتيمم آخر لراج الماء أولى، ما قال هو الواجب عليه، لكن الحقيقة لو تأملت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أن فيها الحث على الصلاة في أول الوقت، فما نقول للإنسان لا انتظر ليه آخر 5 ولا 3 دقائق، هذا الحقيقة محل نظر، ولا سيما أن الشريعة تحب للإنسان أن تربيه على الهمة في التعبد والمبادرة والمسارعة على الخيرات، هذا داب الشريعة، فما بال يعني نستثني هذا الأصل وما في دليل نقول لا خلى في آخر شيء، هذا مخالف لأصل عظيم في الشريعة وهي المسارعة وسارع. نعم. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. قال رحمه الله وصفته، هذا وش يصير الآن؟ الواجب الآن، هذا هو الأصل إلا أن يقيده بشيء. قال وصفه أن ينوي ويسمي، خلاص النية معنا في المذهب في كل شيء مقارنة للعبادة، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، الحقيقة أن يعني تفريج الأصابع محل نظر، إلا أن الفقهاء رحمهم الله كما قلت لكم إن صنعتهم أنهم يريدون المبالغة في تطبيق النص. هم يقولون الآن إذا حط وضع يديه هكذا يقولون نحن نجزم أنه إذا طبق يديه في هذه الصورة فما بينهما لن يدخل التراب كذا، فأكمل يفرجها. قلنا لهم وأين الدليل على أنه لازم يدخل التراب بينهما؟ أين الدليل عليه؟ بالعكس الدليل عكس ضدكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما تيمم ماذا صنع؟ نفخ. النفخ ذا مناقض لأنهم لازم تستوعبون به، ولا لو هو يريد أن حتى التراب يدخل كان يلقيه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحقيقة محل نظر، يعني قولهم مفرجتي الأصابع وهكذا قولهم بعده يعني يخلل أصابعه، هذا عد زيادة أنه يخلل هكذا، وهذا كله ما ورد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول هكذا، ثم ضرب بيديه ومسح بهما وجهه ويديه. والصحابي فقيه، والصحابة رضي الله عنه نقلوا صفة التيمم أكثر من 7-8، ومع ذلك لم ينقل أحد منهم سوى ذلك إلا في الجملة، فيسعنا ما وسعهم في الإجماع. إلا أنهم رحمهم الله كما قلت لكم الفقهاء يحتاطون احتياطات يعني أحيانا قد تكون زائدة، رضي الله عنهم ورحمهم. قال يمسح وجهه بباطنهما كما هو معتاد، وكفيه براحتيه، ويخلل أصابعه. يعني المصنف يعني إذا قلنا صفته قال يخلل أصابع، تذكرون في الوضوء هو ذكر التخليل، تخليل الأصابع، ذكر في الوجوب في صفة الوضوء مستحب ما ذكر، قال ويسن في الوضوء هناك. الحقيقة إجابة في المبدل منه الذي هو التيمم، الحقيقة أنها في تناقض الحديث، لكن عبارة المصنف هو أعلم منا وذكاء الحقيقة رحمه الله، لكن الحقيقة هي فيها نوع إشكال. يعني قوله ويخلل أصابعه يعني هم على كل حال يقيسونه على الوضوء، لأن الوضوء فيه التخليل، والمذهب أن المبدل منها الذي هو التيمم هو الوضوء تماما إلا ما خرج بدليل واضح صريح، لأن البدل يخلق أحكام مبدل منه، هذا المذهب. فلما جاءهم التخليل قالوا التخليل بعد، مع أن التخليل ما لها أثر في النص، ما في دليل يعني في هذا. فالحقيقة هو محل نظر على كل حال، إلا أن يريد يعني أنه يخلل أصابعه، يريد يعني أنها سنة، فإذا قال أنها سنة قلنا لا بأس، لكن في قوله اصطلاحهم اللي نحن تتبعنا فوجدنا اصطلاحا لهم، لأنه صفته يعني يدخل الوجوب، هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. نعم. وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. طيب، قال رحمه الله في باب إزالة النجاسة، قال يجزئ في غسل النجاسات كلها، كل النجاسات التي نص الشرع على كونها نجاسة إذا كانت على الأرض غسلة واحدة، يعني يجزئ غسلة، هذا التقدير، واحدة تذهب بعين النجاسة، لابد أن تزول النجاسة ما تراها أنت. وعلى غيرها، ويأتي مسألة الأثر أثرها، وعلى غيرها هذا إذا كانت على الأرض، وإذا كانت على غير الأرض سبع، إحداهن بتراب في نجاسة كلب وخنزير. إذن المذهب في نجاسة الكلب ويلحق به الخنزير، قاسوا الخنزير عليه، أنه سبع إحداهن بالتراب. القول الثاني في مذهب أحمد وغيره أنه في الخنزير يغسل مثل سائر النجاسات، وهذا القول أقوى، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، يعني أنه يغسل يعني حتى يزول بلا عدد، تزول النجاسة بلا عدد، يعني ما فيه اشتراط عدد معين، لأن العدد قد ورد في الكلب، فأين الدليل على أن مثله مثله؟ هذا يعني محل نظر. قال ويجزئ عن التراب أشنان، أشنان نوع من النبات، العرب كانت تغسل بها ثيابها وألبيتها، يعني أشنان ونحوه يجزئ عن التراب أشنان ونحوه، هذا عند فقد التراب، ولا السنة التراب قال وفي نجاسة غيرهما سبع. هذا المذهب أنه يغسل، يعني تغسل كل النجاسات يعني على غير في غير الأرض سبعة، مثل كونها في الثياب. المذهب أنك تغسلها سبع، ما يكفي مرة واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أربع، بل سبع. هذا المذهب وهو من المفردات، لم يقل به إلا الإمام أحمد رحمه الله. والبدل نعم، قال لأنه قال وعلى غيرها، على غيرها يشمل البدن يشمل. قال هنا وفي نجاسة غيرهما سبع بلا سراب، هذا قلنا من المفردات كذا. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد رحمه الله وهو الصحيح، أنه كما قلنا في النجاسات أنه تغسل بلا عدد حتى يزول عين النجاسة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن كل نجاسة فإنها تغسل يعني حتى يزول عينها ولا يشترط عدد، لأن النجاسات تختلف في نوعها وكمها وكثرتها وفي مكانها وما وقعت عليه، يجعل دليل واحد ضابط فيها يضبطها لكلها، هذا محل نظر بعيد والله أعلم من أصول التشريع. نعم. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهرا. قال المصنف ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك، لأن المذهب كما قلنا بالأمس هو اشتراط الماء، وذكرنا أن الصحيح أنها إذا زالت عين النجاسة بأي مطهر صحت وأجزاء استعمال ما وقعت فيه بعد التطهير. قال ولا استحالة غير الخمرة، الخمر إذا تخللت بنفسها ما أحد لمسها، تنقلب الأحماض التي فيها إلى خل، فهذا يصح اتفاق أهل العلم استعمالها، لكن لو أن الإنسان خللها فهذا محل الخلاف بين العلماء، يعني من أقوى أقوال أهل العلم أنه لو خللها كافر من دون تواطؤ مع المسلم صحت، بس بشرط أن لا تكون ببيع أو شراء حتى لا يكون فيه تواطؤ على ذلك، يروحون يعطونها غير المسلمين ويقولون لهم يلا خللوها حتى، يعني على كل حال هذا الفقهاء ينصون على مثل هذا، لكن المقصود هنا قال ولا استحالة غير الخمرة، ولا يطهر يعني المتنجس بالاستحالة إلا الخمرة على المذهب، إذا خللت بنفسها أو تخللت بنفسها، فلو خللها إنسان بنفسه كان إنسان خللها راح لف من وراء وحط لها عملية وخللها بنفسه، هذا على المذهب ما تطهر، وهذا هو الصحيح يعني، حتى كذلك في قضية الكافر حتى لا يتواطأ الناس على ذلك، لأن الخمرة أم الخبائث نسأل الله العافية. طيب قال ولا استحالة، والحقيقة أن الاستحالة على الصحيح مطهرة، هذا الأصل فيها يعني أن الاستحالة مطهرة، وفيها بحث طويل يعني مسائل الاستحالة، لكن الظاهر والله أعلم أن الاستحالة إذا فعلا وقع أو فرض فيها معنى الاستحالة الصحيحة فإنها لا يقع عين للنجاسة ولا أثر لها، لكن لو بقي فيها أثر للنجاسة دل على أنها لم تستحل. نعم. فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر، هذا المذهب، الدهن المائع ينجس إذا وقع فيه نجاسة ولو قليلة، هذا عاد على كل حال المذهب. والرواية الثانية ما يفرق الحقيقة بين الدهن المائع وبين الجامد، هذا هو الصحيح، وهذه من المسائل التي رجع عنها شيخ الإسلام تيمية، كان يقول أولا كما ذكر في المسائل المردينية، قال كنت أقول أولا بهذا ثم رجعت عنه، لأن الرواية التي فيها إن كان جامدا فألقوه ما حول هذا الحقيقة يعني محل نظر، يعني إسنادها ليس المحفوظ، بل المحفوظ هو رواية الصحيح، ألقوها وما حولها وكلوها، وما قال لهم جامد ولا ما هو جامد، هذا هو الصحيح. دائما القاعدة أنه إذا زال عينها وكذلك زال أثرها فلا إشكال في طهارتها. نعم. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. نعم. ويطهر بول غلام، هذا لو أن المصنف يعني اقتصر عليه في الأول يعني اللي هو غسل حتى يجزم بزواله، كان هذا الحقيقة يغني عن كثير من هذا الكلام الذي قيل. نعم. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. نعم. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار. قال هنا ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، يعني لم يأكل أولا أنه غلام، والشيء الثاني لم يأكل الطعام، هذا بنضحه، قد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف لو أكل الطعام خلاص صار حكم حكم البول المجمع عليه وجوب الغسل. قال هنا بول غلام، ليس على هذا يكون بول الأنثى لا يدخل في ذلك ولو لم تأكل الطعام، وهذا هو أصح القولين لأهل العلم في قول جمهور السلف لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ويعفى في غير مائع ومطعوم، وإيش غير المطعوم؟ غير ما قال في غير مائع ومطعوم، يعني غير المطعوم الثياب، الثياب مطعومة أي مطعومة. قال هذا قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن إيش؟ عن يسير دم نجس من حيوان طاهر مثل الغنم، ها حيوان طاهر مثل الغنم البقر الإبل، وهذا على كل حال وفاقا لمالك والشافعي فهو قول الأئمة الثلاثة. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية وهي قوية الحقيقة أنه يعفى عن اليسير، وهذا من أحكام اليسير في المائع والمطعوم مطلقا، وهذا أظهر القولين وهو قول أبي حنيفة وقول كثير من السلف، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يفرق في يعني في مائع ولا مطعوم ولا يعني في هذا كله ما يفرق بين هذه، بل اليسير في هذا كله سواء كان مطعوما ولا مائعا ولا غير مائع، يعني اليسير لا يفرق فيه، وهذا من أحكام اليسير. طيب ثم قال رحمه الله وعن أثر استجمار، يعني أثر استجمار في موضعه، ولا لو تعدى موضعه فقولا واحدا يجب الغسل ما يعفى عنه، المصنف قال ويعفى. قال وعن إيش؟ وعن أثر استجمار، يعني المقصود في موضعه بعد أن أنقاه بقي فيه شيء يسير لا يكاد يدرك، قال المصنف هنا رحمه الله يعفى عن أثره اللي هي من أثره، ولا النجاسة عينها زالت. ولا شك أن اتباع السنة في هذا كله كما هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإنقاء التام والطهارة التامة، هذا هو الأولى وهذا هو الموافق بالسنة. لكن قلت لكم أن الفقهاء صنعتهم صنعة يعني يصلون إلى المستوى الذي لك والذي عليك. نعم. ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. طيب قال هنا ولا ينجس، ولا ولا ينجس كلها صحيحة، لكن ينجس اللي أنت قريت أحسن يعني أو أو أو أو ينجس ينجس بعد أحسن لأنهم مبتعبة. قال ولا ينجس الآدمي، ولا ينجس الآدمي بالموت كذا، يعني في قول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فهذا الحديث الذي في الصحيحين في دليل على أن المؤمن لا ينجس. وفي بعض عندكم هنا في الزيدية في اليمن أنه إذا مات الإنسان نجس، وهذا في صلاة الجنازة يبعدونه ما يخلونه أمام الناس، يجعلونه بعيد هناك ثم يكبرون ويصلون عليه، يعني تفريعا على هالمسألة هذه. والأئمة الأربعة بل هو إجماع السلف يعني على أن المؤمن لا ينجس. قال ولا ينجس الآدمي بالمهر، هنا الطاهر وحياتك كلها طاهر وتتوضأ وتتنظف وتتعطر طيلة 100 سنة في حياتك ولا 80 سنة، ثم يوم مت من كرامك علينا نقول انك نجس؟ ما في شك انها الحقيقة قول يعني فيه من القبح ما فيه، كيف هذا معقول؟ ان المؤمن لا ينجس. نعم. ولذلك نقول ان من قال بنجاسة الدم هذا محل نظر، لان 72% منك دم، فهذا اذا انت نجس صواب اللسان طاهر والدم الذي يكون في اللسان طاهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة في قصة هذه ايش قال لها؟ قال لها في المستحاضة، قال يعني استنكر عليه، قال إنما ذلك عرق وليس بحيضة، قال لها عرق يعني مثل عرق هنا. فالإنسان ما ينبغي أنه يقال الإنسان نجس ورسول الله يقول لا ينجس، الحين الرسول يقول لا ينجس وانت تقول ينجس، هذا محل نظر الحقيقة. نعم. طيب ثم قال رحمه الله: وما لا نفس له. دائما تعبر بها عند الفقهاء، يعني هي ملاحظة حقيقة، هي ما تجدونها عند السلف كلمة ما لا نفس له سائلة، يعني بعض أهل العلم يعترض عليها أنها من عبارات المتكلمين، لكن هم على كل حال إذا عرف مقصدهم فالموضوع سهل إن شاء الله. قال: وما لا نفس له، يعني ما لا دم، لأنهم يقولون أن الدم هو النفس التي تجري في كل الجسم، هكذا الجسم كله الدم، فإذا يسمونه نفس سائلة حتى يعبر عن غير النفس السائلة التي هي يعني التي هي لابن آدم، وهذه ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم. هذه البعوضة وهكذا الذباب والنملة في داخلها يقولون ما فيها، وإن في أعضائها كلها، وإن كان في بطنها قد يوجد دم، لكن في أعضائها ما يسيل الدم فيها مثل الإنسان. الإنسان له دم سائل، والحشرات دي ما لها دم سائل. قال: وما لا نفس له سائلة، هذا مثلنا بهذا، قلنا النمل الذباب البعوض. قال: متولد من طاهر. متولد من طاهر مثل الصراصير هذه حقة المزرعة اللي في الماء في القلبان وفي المزارع وفي الآبار، هذه طاهرة، هذه بخلاف الصراصير التي أعزكم الله في البالوعات فإنها متولدة من نجاسة، هذه نجسة بلا خلاف. ظاهر الفرق بين الاثنين؟ نعم. وبول ما يقول، قال: هذا ولا ينجس الآدمي بالموت، يعني هذا الآدمي وكذلك الذي لا نفس له سائلة إذا تولد من طاهر. نعم. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. طيب، هذا قوله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه. شوفوا هذا كله يؤكل لحمه، لكن عندنا البولة والروث والمني، هذا يقول المصنف إيش؟ طاهر. هذا كله طاهر، لأنه قال ولا ينجس. عفوا، ها؟ إيه، في قوله ولا ينجس الآدمي إلى آخره، وكذلك البول والروث والمني. شيخ الإسلام رحمه الله لها عبارة يعني عظيمة الحقيقة، دل عليها التتبع. يقول رحمه الله أن البول هذا والروث والمني لم يقل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من السلف بأنه نجس، والقول بأنه نجس محدث. ظاهر هذا، مع أن القائل به الإمام الشافعي رضي الله عنه، يعني فهو شيخ الإسلام يقول قبل الشافعي أبدا، يعني السلف لم يقولوا، يعني لا الصحابة التابعين في، يعني لم يقول أحد من الصحابة في بنجاسته. نعم. ولا سيما تعرفون حديث العرانيين أن صلى الله عليه وسلم يشرب من ألبانها وأبوالها. نعم. قال: ومني الآدم الآدمي، يعني على أساس أنه طاهر. نعم. ورطوبة فرج المرأة، فرج المرأة الذي هو مسلك الجماع، وليس يعني الذي هو يخرج منه الولد هو، وليس الذي يعني هو للبول مخرج البول، فإن هذا نجس، يعني ماذا يعني خرج منه بالإجماع. وأما رطوبة فرج المرأة الذي هو مسلك الولد للرحم فهذا المذهب أنه طاهر، المذهب أنه طاهر. والرواية الثانية عندنا في المذهب أنه نجس، والصحيح هو هذا أنه طاهر. وإن الدليل على يعني وكما ذكرنا بالأمس الريح التي تخرج منها ليست هي الريح التي تكون في الجوف، إنما هي من الرحم. نعم. ثم قال: وسؤر الهرة أو الهر، ها؟ سؤر يعني بقية شراب أو طعام. نعم. وما دونها في الخلقة طاهر، وما دونها في الخلقة طاهر. هذه على يعني هم الحقيقة يذكرون نصا أخص الفقهاء فيها الكلمة هذه، وأنا الحقيقة يعني أقول أنها محل تأمل الآن، ولا سيما بعد وجود الموسوعات في الحيوانات، لكن الفقهاء هم سيتفقون معك من طريق ثانية سنذكرها الآن في الأطعمة. يقولون هنا: وما دونها في الخلقة طاهر، كل الحيوانات التي دون الهر القط ها طاهر. يقولون قلنا وش الدليل؟ قالوا الدليل حديث أبي قتادة لما يعني في قصة إصغاء شو اسمه إصغاء النبي صلى الله عليه وسلم للهرة، قال: إنها من الطوافين عليكم والطواف، وفي رواية: إنها ليست من نجس، إنها من الطوافين. وهذه أكثر صراحة في الحكم، لكن الكلام فيه تعميم. هذا احنا لو جينا ناقشناهم قلناهم في الأكل، سنأتينا إن شاء الله في الأطعمة. الأكل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما سئل عن الهر، قال الهر سبع، يعني فلا يجوز أكله، يعني كأنه من فصيلته. فكيف يعني جعلتم هذا؟ قالوا أنه قال إنها شخصنا قال خصه، قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات. ظاهر هذا. فقضية الأكل شيء، كون السبع، وقضية أنه إيش طاهر، أنه طاهر أمر آخر. طاهر هل هو في ذاته؟ النص لم يتعرض له الحقيقة إلا في قوله إنها ليست بنجس، لكن الظاهر والله أعلم في قوله إنها ليست بنجس هي جملة كالمبتدأ، خبرها أو ما يبينها الجملة التي بعدها إنها من الطوافين عليكم والطوافة. ولا لو كان ليست في نجسة العين أصلا في نفسها كان ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الثانية إنها من الطوافين عليكم والطوافة، إلا ليبين مسألة، وهو أن ما كان نجسا وخفف فإذا طاف علينا فإنه يتخفف فيه فيكون طاهرا. وهذا الكلام الحقيقة قد قاله جمع من أهل العلم. شيخ الإسلام رحمه الله يعني في بعض كتبه كان له يعني رأي تبعا لبعض أصحاب أحمد في مسألة الحمار. الحمار يرى رحمه الله أن بوله وروثه ويعني وما خرج منه ها يعني كل ما خرج منه أنه يعفى عنه. لماذا؟ أي لأن كان وسيلة العرب هي إليه، ظاهر هذا. فكان رحمه الله يفتي بهذا، وهذا القول قوي، ولا سيما إذا تأملت الجملتين في قوله إنها ليست من نجس إنها من الطوافين. وهذه على كل حال محل بحث للفقهاء يعني طويل، لكن لا أرى والله أعلم أن الذي يسع الناس هو هذا، ولا سيما أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست من نجس إنها هذا كالصريح في هذا المعنى والله أعلم.